فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل وسيلة إلى الشرك الأصغر يمكن أن يقال إنها من الشرك الأصغر؟ هل كل وسيلة إلى الشرك الأكبر يمكن أن يقال إنها شرك أصغر؟ لا، الوسيلة لا تسمى شرك، وإنما تسمى وسيلة إلى الشرك، يعني موصلة إلى الشرك. نعم.